وفيه شدة الحاجة إلى الدعاء حال الفتن، شدة الحاجة إلى الدعاء حال الفتن، فالعبد مفتقر إلى الدعاء في كل حال، وتشتد تلك الحاجة عند وقوع الفتن، فإن بصائر الخلق تطمس فيقبض عليهم معرفة الحق في تلك الفتن، فلا منجاة للعبد إلا بالاعتصام بدعاء ربه سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الحق ويلهمه رشده، والانصراف عن دعائه سبحانه إلى التشاغل بأحوال الخلق في الفتن لا يجدي على صاحبه شيئا، وهي حال عامة الخلق في الفتن، فإن الناس في الفتن يستوشون الكلام ويجمعونه ويستكثرونه ويقلبونه ويغفلون عما به صلاحهم من الإقبال على الله ودعائه والإكثار من عبادته، فيكون الناجون منهم قليلا، ويكون الهالكون منهم ويكون الهالكون منهم كثير، لأن عامتهم اشتغل بما لا ينفعه فلا يزال مترديا في حمأة الفتن، والقليل منهم اشتغل بما ينفعه من دعاء الله والإقبال عليه فحمي من الفتن. واعتبر هذا في حال الناس في وسائل التواصل اليوم، فما أكثر ذكرهم الفتن وجمعهم قيلهم ورجلهم فيها، وقلة دعائهم الله وذكرهم له. فكم من إنسان يحمل سيف نصرة الدين وحماية الوطن والتشريد بالمتربصين بالدين وأهله الشرور، ولا ترى في جهاده إلا ذكر العورات ونشر السوءات وبيان قبائح فلان وفضائح فلان، أما عطف النفوس على الله وردهم إلى الرب سبحانه وتعالى والإعلام بالأصول الواقية من الشرور فهذا قليل، بل صار ممن ينتسب إلى العلم من جعل أبوابا من أبواب الشر جسورا إلى نصرة الدين، وهذا من أعظم ما صار من انقلاب الأحوال، حتى صار من ينتسب إلى العلم يشتغل بالنقل عن تلك الوكالة الإعلامية أو تلك الجريدة السياسية أو يحلل أحداثا أو غير ذلك من الأحوال التي لا تعرف من سمت أهل العلم وطريقتهم، وربما انتصبوا للقدح في فلان والطعن في فلان يزعمون بذلك نصرة الدين، وهم مجانبون للجادة الشرعية في نصرة الدين. ومنشأ هذا استقلال أكثرهم على اختلاف أهوائهم عن العلماء، فكم من إنسان يزعم أنه على طريقة العلماء فإذا رأيت حاله لم تجدها موافقة حال العلماء، فالعلماء لم نسمع منهم من ينصب نفسه للقدح في أمير الدولة الفلانية ولا رئيس الدولة الفلانية لأنه على خلاف سياسي مع ولي أمرنا، فهذا ليس من شأن أهل العلم ولا طريقتهم ولا جادتهم، وهذا من تدبير الولاية السلطانية وليس لأحد الدخول فيه، وهو محصور بأهله، وهذه الأمور التي شاعت وصارت تنسب إلى العلم والدين هي من وجوه فساد العلم والدين. وأما أهل العلم العارفون بالعلم المقيمون على طريقة من مضى، فهم يعرفون لكل أحد حقه ويعرفون ما ينصر به الدين. فمن أراد النجاة فليسلك سبيلهم وليحبس نفسه على ذلك، فإن الأمر شديد ولا سيما في هذه الفتن، فالناس يلبس عليهم حتى يتخذوا طرائق قددا فيضلون ويضلون. وأما من رضي بالطريقة الصائبة الصادقة لمن عرف أمر الله سبحانه وتعالى وعظمه حق تعظيمه، فإن من أخذ بهذه الجادة فإنه ينجو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.